السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على ثالث عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم. والكتاب كما علمنا يحوي العقيدة والآداب والأخلاق والعبادات والأحكام الشرعية والمعاملات. وقد انتهى بنا الدرس إلى المادة 12، وهي في صلاة العيدين، وهي في صلاة العيدين. أولا حكمها ووقتها، نريد أن نعرف حكم صلاة العيد، هل هو واجب أو مستحب أو سنة، ونعرف وقتها بالضبط الذي نصليها فيه. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم المؤمنين: صلاة العيدين أي الفطر والأضحى سنة مؤكدة كالواجب. صلاة العيدين الفطر والأضحى سنة مؤكدة كالواجب. أمر الله تعالى بها أي بصلاة العيد في قوله: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. ما الكوثر؟ هذا نهر في الجنة كيزانه عدد نجوم السماء، ما هو أشد بياضا من الثلج. أعطاه الله من؟ رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. إنا أعطيناك الكوثر، إذن فصل لربك وانحر. هذه صلاة العيد، وهذا هو النحر. النحر يكون متى؟ يوم العيد، عيد الأضحى. وقال وأناط بها فلاح المؤمن في قوله، وربط بصلاة العيد فلاح المؤمن والمؤمنة في قوله: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. أفلح، فاز، نجا من النار ودخل الجنة عبد زكى نفسه، والمراد من تزكية هنا زكاة الفطر، وذكر اسم ربه فصلى صلاة العيد، عيد الأضحى. فالآية الأولى في عيد الأضحى، والثانية في عيد الفطر. فصل لربك وانحر، هي صلاة عيد الأضحى. وقد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صلاة عيد الفطر. قال فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وواظب عليها وأمر بها وأخرج لها حتى النساء والصبيان. صلاة العيد أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرج لها النساء والصبيان يشهدون ويحضرونها. قال وهي شعيرة من شعائر الإسلام ومظهر من مظاهره التي يتجلى فيها الإيمان والتقوى. نعم هي أي صلاة العيدين شعيرة من شعائر الإسلام ومظهر من مظاهره التي يتجلى فيها الإيمان والتقوى، أي يظهر فيها الإيمان بالله والتقوى من الله عز وجل. قال ووقتها أي وقت صلاة العيدين الفطر والأضحى وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، ورمح قيد متر. ووقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال أي لا قبل الظهر بدقيقة أو دقيقتين. والأفضل أن تصلى الأضحى في أول الوقت، صلاة عيد الأضحى تصلى في أول الوقت. لماذا؟ ليتمكن الناس من ذبح أضاحيهم بدري، تصلى في أول الوقت ليتمكن المؤمنون من ذبح أضاحيهم. وأن تؤخر صلاة الفطر ليتمكن الناس من إخراج صدقاتهم، لأن الصدقة تخرج قبل الصلاة، هذا موعدها. فإذا انشغلوا بإخراج زكاة الفطر يؤخر الإمام بعض الوقت حتى يتمكنوا من صلاة العيد، ليتمكن الناس من إخراج صدقاتهم. إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، ويحج أكثر من فعله. إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، يعجل صلاة الأضحى ويؤخر صلاة الفطر للعلة التي عرفنا في الأضحى، ليتمكن الناس من ذبح أضاحيهم، وفي الفطر ليتمكنوا من إخراج صدقاتهم. قال وكان صلى الله نعم قال إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هكذا. قال جندب رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا الفطر والشمس على قيد رمحين أخرها، والأضحى على قيد رمح فقط. قال به ما ينبغي لها من الآداب، ما ينبغي لصلاة العيدين من الآداب. أولا الغسل والتطيب ولبس الجميل من الثياب، من آداب صلاة العيدين أولا الغسل كغسل الجنابة والتطيب بالطيب ولبس الجميل من الثياب. قال لقول النبي لقول أنس رضي الله عنه، ماذا قال أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيدين أن نلبس أجود ما نجد، وأن نتطيب بأجود ما نجد، وأن نضحي بأثمن ما نجد، تكون ضحية غالية وهي أحسن في اللحم والشحم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس بردة حبرة في كل عيد. البردة شيء يلبسه، وحبرة من حبر اليمن، لباس من أمن اليمن، حبر من اليمن معنى هذا الثوب المحفوظ عنده يلبسه وهو في علامات من حبار اليمن. ثانيا الأكل قبل الخروج إلى صلاة عيد الفطر، نأكل ثميرات أو لقيمات قبل صلاة العيد، هذا عيد الفطر. والأكل من كبد الأضحية بعد الصلاة في عيد الأضحى مرة ثانية من الآداب والسنن، الأكل قبل الخروج إلى صلاة عيد الفطر، لأن الوقت طويل ونحن نشتغل بإخراج الزكاة. والأكل من كبد الأضحية متى يكون؟ بعد الصلاة، بعد الصلاة في عيد الأضحى. وذلك لقول بريدة الصاحب الجليل رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو، أي لا يروح يوم الفطر حتى يأكل في البيت، ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع، أي من الصلاة، فيأكل من أضحيته. مرة ثانية قال بردة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر، يعني عيد الفطر، حتى يأكل ما شاء الله، ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع من صلاة العيد فيأكل من أضحيته. فمن أراد الأجر والمثوبة فليستن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليتحمل. ثالثا التكبير من ليلتي العيدين، ليلة العيد تبدو من غروب الشمس، يعرف الليلة ليلة عيد، يبدأ التكبير الله أكبر كما سيأتي، ويستمر التكبير في الأضحى إلى آخر أيام التشريق، وفي الفطر إلى أن يخرج الإمام للصلاة فقط. في عيد الفطر من ساعة ما يعلن عن العيد نكبر تلك الليلة، وينتهي التكبير إذا خرج الإمام للصلاة، ينتهي التكبير. أما عيد الأضحى من ليلة العيد إلى آخر أيام التشريق. قال ولفظ التكبير ما هو؟ الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. مرة ثانية التكبير كيف؟ الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. في الليل وأنت ذاهب إلى المسجد في عيد الفطر، والأيام في أيام العيد الأضحى أيام التشريق الثلاثة. عرفتم صيغة التكبير كما تسمعونها في المسجد، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ذي هي المحفوظة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. قال ويتأكد عند الخروج إلى المصلى، هذا التكبير يتأكد ويكون مطلوبا عند الخروج إلى المصلى وبعد الصلوات المفروضة أيام التشريق الثلاثة، وذلك لقوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، ألا وإنها أيام التشريق، يوم العيد لا تعده والأيام الثلاثة بعده هي أيام التشريق. قال وقوله سبحانه وتعالى وذكر اسم ربه فصلى، هذا الذكر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لك ولله الحمد، وقوله ولتكبروا الله على ما هداكم، ولتكبروا الله على ما هداكم، هذا التكبير في العيدين. وقد عرفتم الصيغة وإلا لا، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. رابعا من الآداب الخروج إلى المصلى من طريق ورجوع من أخرى، يجي مع باب مع الشارع الفلاني فالعودة يعود مع شارع آخر يخالف الطريق ذهب وياه ليشهد له الطريقان، التكبير الجماعي بدعة إلا إذا أراد أن يعلمهم كما نعلمكم لا بأس حتى يحفظوا، هذا التكبير عبادة يكبر المؤمن ربه في طريقه إلى المصلى وفي عودته إلى بيته. قال رابعا الخروج إلى المصلى من طريق والرجوع من أخرى، أي طريق أخرى لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك. قال جابر، تعرفون من جابر؟ هذا أبو عبد الله ابن عبد الله بن حرام والده شهيد أحد. قال جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق، إذا كان يوم عيد خالف الطريق يجي مع طريق ويعود مع أخرى إلى بيته، وحاولنا هذا وجربناه ونجحنا أيضا، أيام كنا نمشي أما مع هذه الدابة الطيارة ما فيه مهم، لك أيام المشي ناتي من باب المجيد ونعود من باب ثم. خامسا أن تصلى في صحراء، ما هي في مسجد أو منزل، أن تصلى صلاة العيدين في صحراء إلا لضرورة مطر وماء ونحوه فتصلى في المساجد، إذا وجد مانع لا بأس تصلى في المسجد. قال والدليل مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على صلاتها في الصحراء، أين الصحراء؟ هنا عند مسجد قباء مسجد الغمام، الصحراء حيث لا مباني ولا سقف. قال لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على صلاتها في الصحراء كما ورد في الصحيح البخاري ومسلم. سادسا هذه الآداب التهنئة بقول المسلم لأخيه تقبل الله منا ومنكم، يهنيه بالعيد بماذا؟ يقول تقبل الله منا ومنكم، العيد صيامنا وزكاة الفطر صدقة الفطر، عيد الأضحى الصلاة والأضاحي أو الحج، المهم هذه التهنئة مشروعة سنة، يقول المسلم لأخيه المسلم لما يواجهه تقبل الله منا ومنكم، لما روي أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا إذا التقى بعضهم ببعض يوم العيد قالوا تقبل الله منا ومنكم، لكن عندنا نحن تهاني غير هذه. كل عام وانتم بخير. من العائدين؟ من العائدين اهل دعوة. لو قالوا جعل الله واياكم نعود لا بأس، ما فيه دعاء ابدا. اذن الجهل. الان مع العلم تقبل الله منا ومنكم. اما كل عام وانتم بخير، عيد المبارك كذا، اعادكم الله الى مثله. ما هي السنة؟ تقبل الله منا ومنكم. قال سابعا عدم الحرج في التوسع في الأكل والشرب واللهو المباح. عدم الحرج والضيق في التوسع في الأكل. يوم العيد يأكل الإنسان شتى أنواع الأكل لأنه عيد، لا بأس. عدم التحرج في التوسع في الأكل والشرب، يشرب لبن يشرب شراب ما لا بأس. واللهو المباح لا الممنوع. وذلك أي الدليل لقوله صلى الله عليه وسلم في عيد الأضحى: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله. أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. إذن فلا بأس أن يكون لك طعام خاص يوم العيد من نوع أو نوعين ولا حرج، والشراب كذلك، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في عيد الأضحى. ماذا قال؟ أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله. فلهذا الحجاج يبقون 3 أيام في منى للاستراحة واستعادة القوة، يأكلون ويشربون اللحوم ما شاء الله حتى تعود إليهم قوتهم. فهمتم الحكمة ولا لا؟ لما حبسهم 3 أيام في منى؟ لأجل أن تعود إليهم قواهم، ضعفوا، سافروا من بلادهم شهرين 3. إذن عبادة قائمة ليل نهار. إذن استريحوا في منى 3 أيام وكلوا اللحوم حتى تكملوا، وبعد ذلك ودعوا وعودوا إلى دياركم. ذي الحكمة. قال عدم الحرج في التوسع في الأكل والشرب واللهو المباح، لقوله صلى الله عليه وسلم في عيد الأضحى: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله. وقول أنس رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما. لما جاء من مكة إلى المدينة وجد أهل المدينة لهم يومان في العام يلعبون فيهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكم الله تعالى بهما خيرا منهما، اتركوا هذين اليومين أو هذا اللعب، قد أبدلكم الله تعالى بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى. فالعيدان استبدل الله بهما يومين كان للجاهلية في المدينة. الحمد لله لما سلبهم أيام الباطل أعطاهم أيام الحق. قد أبدلكم الله تعالى بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى. ولقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه: وقد انتهر جاريتين في بيت عائشة. أبو بكر الصديق في بيت ابنته في حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك جاريتان ينشدان الشعر يوم العيد، فانتهرهما أبو بكر بصوت عالي. فماذا قال له صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وإن اليوم عيدنا فلا تنتهرهما. فلا بأس بالأناشيد. والآن وأخيرا صفة الصلاة كيف هي؟ اسمعوها كما تصلونها. قال: صفة صلاة العيد هي أن يخرج الناس إلى المصلى يكبرون، ولا لا؟ يكبرون حتى إذا ارتفعت الشمس بعض أمتار قام الإمام فصلى بلا أذان ولا إقامة. ركعتين يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام، والناس يكبرون من خلفه بتكبيره، ويقرأ بالفاتحة وصورة الأعلى جهرا، ويكبر في الثانية ستا بتكبيرة القيام، ويقرأ بالفاتحة وصورة الغاشية أو الشمس وضحاها. فإذا سلم قام فخطب في الناس خطبة يجلس أثناءها جلسة خفيفة فيعظ فيها ويذكر، يخللها بالتكبير كما يفتتحها بحمد الله تعالى والثناء عليه، وإن كان في فطر حث على صدقة الفطر وبين بعض أحكامها، وإن كان في عيد أضحى حث على سنة الأضحية وبين السن المجزئ فيها. وإذا فرغ انصرف الناس معه، إذ لا صلاة السنة قبلها ولا بعدها. اللهم إلا من فاتت صلاة العيد فإن له أن يصليها أربع ركعات، لقول ابن مسعود رضي الله عنه: من فاتت صلاة العيد فليصلي أربع، يعوض نفسه. وأما من أدرك منها شيئا مع الإمام ولو التشهد فإنه يقوم بعد سلام الإمام فيصلي ركعتين فقط كما فاته سواء بسواء. هذا والله تعالى أسأل أن يفرحنا وإياكم بما ندرك ونسمع. والآن مع بعض الأسئلة. بسم الله والحمد لله. سائل يقول: فضيلة الشيخ، من أخرج زكاة الفطر بعد صلاة العيد فهل تجزئه؟ من أخرج صلاة صدقة الفطر بعد الصلاة تجزئه، ولكن الأفضل أن تكون ما بين الفجر وصلاة العيد. وإن أخرجها في الليل من مغرب العيد يجوز، وإن أخرجها بعد الصلاة جائز، لكن الأفضل متى؟ ما بين صلاة الصبح وصلاة الليل، وفي هذا يتفاضل الناس. نعم، جزاكم الله خيرا. سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز للرجل أن يؤم الناس وهو حاسر الرأس؟ سائل يقول: هل يجوز للمؤمن أن يصلي بإخوانه وهو مكشوف الرأس؟ الصلاة صحيحة والمحرم كاشف رأسه عدة أيام ولا حرج، إلا أن الأكمل للإمام أن يكون على هيئة حسنة في ثيابه وعمامته أفضل له وخير، لكن لو صلى ورأسه مكشوف لا حرج، الصلاة صحيحة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: نعلم أن الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، يقول: فهل هذا ينطبق أيضا على صلاة النوافل؟ وإذا كان كذلك فهل أفضل صلاة النافلة في البيت أو في المسجد النبوي؟ الذي أقوله: صلاة النافلة في البيت أفضل، كذا ولا لا؟ بلا خلاف. لكن صلاتك النافلة في المسجد النبوي بألف صلاة، فإن صليتها في بيتك بألف وكسر. صلاتك في المسجد الحرام بمئة ألف، أليس كذلك؟ فإن صليت النافلة في بيتك كانت أفضل، يعني بمئة وزيادة. تأملتم هذا ولا لا؟ أما قال صلى الله عليه وسلم صلاة المرء في بيته أفضل إلا الفريضة إلا الفريضة. إذن فصلاة المؤمن النافلة في بيته أفضل منها أمام الناس في المسجد، لكن لما ما صلى في المسجد النبوي وصلى في بيته كانت أفضل، وإلا لا فهي بألف وزيادة، وكذلك المسجد الحرام. جزاكم الله خيرا. سائل يقول إذا لم أدرك صلاة، أريد أن أقول لا تقول ما دام صلاة المسجد بألف صلاة كيف لا نصلي في المسجد ونصلي في بيتي، هذا كان اعتراض على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مبناء الجهل. الرسول قال صلاة النافلة في البيت أفضل بالنسبة للمدينة وتكون بألف وزيادة، في بلاد أخرى في غير المسجد النبوي أفضل منها في المسجد التي تصلي فيه. نعم جزاكم الله خيرا. وسائل يقول إذا لم أدرك صلاة الوتر قبل الفجر فكيف أصليها؟ سائل يقول إذا لم أدرك صلاة الوتر قبل الفجر، نام ولم يستيقظ وطلع الفجر، فماذا يفعل بالوتر؟ يتوضأ ويصلي وتره ثلاث ركعات خمسة سبعة، وبعد ذلك يمشي إلى المسجد ويصلي مع المؤمنين صلاة الصبح. اللهم إلا إذا ما استيقظ حتى كادت الصلاة تقوم، فحينئذ فاتت صلاة الوتر ويصلي الصبح مع الجماعة، ويصلي في الضحى اثنتي عشر ركعة تعوضه الوتر سواء كان ركعة أو كان احدى عشر ركعة. عرفتم هذه؟ لما يطلع الفجر ما زال لك الوقت أن تصلي وترك، توضأ وصلي ثلاث ركعات، أليس كذلك؟ لكن إذا خفت تقوم الصلاة الفريضة ما بقي وتر، حتى الرغيبة تسقط تصليها بعد صلاة الصبح أو بعد الفجر. جزاكم الله خيرا. خطبة العيد فضيلة الشيخ كثير من الناس لا يجلسون لها، فمجرد ما يصلي يذهب، فهل لخطبة العيد والجلوس لها من فضل؟ أقول شاهدنا وشاهدتم بعض الغافلين إذا خطب الإمام يوم إذا صلى الإمام صلاة العيد يخرجون من المسجد إلى بيوتهم، من كان له عذر شرعي فلا بأس، ومن لم يكن له عذر أخطأ وفاته أجر وخالف هدي الرسول والمؤمنين. أعيد، بعض الغافلين إذا صلى العيد مع الإمام يخرج كذا ولا لا؟ يخرج من المسجد يذهب إلى بيتي أو دكاني. الصحيح نبقى حتى نسمع الخطبة، ما شرعت هذه الخطبة إلا لنسمعها ونعمل بها، لكن لو كان له عذر ضروري خرج من أجله فلا حرج. أما أن يخرج فقط ويترك الخطبة ما يحضرها أساء، ما التزم الأدب. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل إذا فاتته ثلاث تكبيرات مع الإمام وهو في الركعة الأولى من صلاة العيد فماذا عليه أن يفعل؟ يقول إذا فاتته تكبيرات لا شيء عليه، إذا فاتته تكبيرات إلا إذا كان في الإمكان قبل ما يركع الإمام يكبر له ذلك، ما كبر لا حرج عليه. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فهل إذا دخلت إلى المسجد الحرام أصلي أم أطوف بالبيت؟ لأن البعض يقولون أن تحية المسجد الحرام الطواف. السائل يقول لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، بناء على هذا إذا دخلت أنا المسجد الحرام فهل أصلي ركعتين أو أطوف بالبيت؟ الجواب إذا تريد أن تجلس فلا تجلس حتى تصلي ركعتين، وإذا تريد أن تطوف فاذهب للطواف ولا حرج. أما قال إذا أراد أحدكم أن يجلس وإلا لا لا يجلس حتى يصلي، فأنت إذا أردت أن تجلس ثم تطوف بعد ذلك صلي ركعتين، نعم لا بد. وإذا ما تريد أن تجلس رأسا من الباب إلى الكعبة فطف ولا حرج، لأن القيد هو إذا أحده فلا يجلس حتى يصلي، والطائف يجلس ما يجلس، يصلي يطوف بعد يصلي ركعتين الطواف. هاتف. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم إسدال الثوب بغير قصد الكبر؟ السائل يقول: ما حكم إسدال الثوب بدون قصد الكبر؟ ولا كبر عنده ولا عجب بنفسه، ولكن ثوب طويل. نقول: هذا التطويل مكروه، إطالة الثوب مكروه، ما ينبغي، لكن إن تعمد أهل الكبر فهي في النار. هي أراد التكبر والتعالي والطغيان على الناس يجر ثوبه والعياذ بالله في جهنم، وإن طال الثوب بدون قصد ولا يريده فهو مكروه فقط وليس بحار. نعم. جزاكم الله خيرا. ماذا يقول، يقول السائل: ماذا يقول المصلي بين التكبيرات؟ هل هناك ذكر معين أو شيء بين تكبيرات العيد؟ الله هل هناك ذكر؟ يقول السائل: هل هناك ذكر بين التكبيرات يوم العيد لما قال الله أكبر نذكر الله الله أكبر؟ ما ورد ذكر أبدا ولا عرفنا شيئا. الله أكبر الله أكبر ما عندنا شيء نقوله، ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن وجد عنده حديثا فليتفضل به نعمل به من الليلة، ما عندنا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز لزائر القبر أن يدعو ويرفع يديه وهو جالس عند القبر يدعو لأهل المقابر؟ وهل يجوز الدعاء لأهل القبور جماعة برفع الأيدي؟ أعيد السؤال. يقول: هل يجوز لأحد أن يدعو الله لأهل القبر ويطلب له الرحمة والمغفرة للمقبرة يعني؟ نعم، برفع اليدين. وهل يجوز الدعاء جماعة، دعاء جماعة برفع الأيدي عند القبر؟ يقول السائل: هل يجوز لمن دخل مقبرة أن يدعو للميت أو للموتى ويرفع يديه ويدعو؟ الجواب: رفع اليدين مشروع، إظهار الحاجة والضعف وطلب المسألة من الله عز وجل عبادة، وإن لم يرفع يديه فلا حرج. يبقى جماعة يدعون إذا كان دفن الميت ورفع عدم يدعو وأمنوا بعده فلا حرج، إذا داعي يدعو وهم يؤمنون فلا حرج. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز للرجل أن يصلي وروث البقر أو على ثوبه أو على بدنه؟ أعيد. روث البقر على ثوبه أو على بدنه؟ روث البقر والغنم والإبل ليس بنجس، لأن لحومها مأكولة وألبانها مشروبة، فلهذا روث الإبل وبعر الماعز والمشاة ليس بنجس. نعم. وإنما نهينا عن الصلاة في معاطن الإبل خشية أن تصطدم الإبل مع بعضها بعض ونتأذى. أما مرابط الغنم فيصلى فيها ولا حرج. نعم. جزاكم الله خيرا. لعل هذا السائل يريد نصيحة لصاحب الزوجتين، يقول له: امرأتان، رجل له امرأتان، ينفق لأولاد امرأته الأولى ويترك أولاد المرأة التالية، فهل من نصيحة؟ النصيحة هو وجوب العدل، من تزوج امرأتين يجب أن يعدل بينهما وأن يعدل بين أولادهما، لا يفضل أولاد فلانة لأنها جميلة ويفضل أولادها على أولاد الأخرى لأنها دميمة. أقول: يجب على المؤمن إذا جمع بين امرأتين أو ثلاث أو أربع وليس فوق الأربع شيء، يجب عليه أن يعدل. تعرفون العدل في الميزان وإلا لا؟ لما تشترون ما كفة رافعة وأخرى منخفضة، يعدل في الكلمة في الابتسامة في الطعام في الدينار والدهر، فإن لم يعدل ظالم وويل له، والله يتوب على من يشاء. جزاكم الله خيرا. أجزاء الجسم فضيلة الشيخ مثل الأظافر وما يخرج من الجسم، يقول السائل ماذا يفعل بها؟ هل يدفنها أو يرميها؟ ورد أن الأظافر تدفن في التراب، هذا الوارد في السنة، ما يرميها هكذا، لابد يدفنها في مكان. معاشر الأبناء والإخوان، سماحة شيخنا وإمامنا عبد العزيز مريض، فمما تعرفونه أن أحد الصالحين جاءني إلى المنزل، رجل كبير السن، وقال يريد أن تقرأ لي فيما نأخذه اليوم إلى الشيخ عبد العزيز لعل الله يشفيه به، هذا من حبه لسماعة الشيخ. وبالفعل أوجدنا ما زمزم وقرأنا فيه ما شاء الله وعطيناه إياه، فهيا بنا ندعو لسماحتي بالشفاء ليشفي الله هكذا، ونسمع شفاءه بحمد الله. فاللهم يا إله المؤمنين ويا رب العالمين يا أرحم الراحمين، هذه أكفنا رفعنا إليك سائلين ضارعين، فاللهم اشفي عبدك عبد العزيز بن باز، اللهم اشفه وعجل بشفائه، اللهم اشفه وعجل بشفائه، اللهم اشفه وعجل بشفائه، ولا تهن في مكروها يا رب العالمين، إنك تعلم أنه ليس لنا سواه يا الله من أهل البصيرة والعلم والمعرفة والحق والعدل، فاشف ربي ضره واشفه بشفائك العاجل، إنك ولي ذلك والقادر عليه، واشف يا ربنا كل مريض فينا وبيننا، وعبدك الذي كان يجلس إلينا مريض الصادق فاشفه يا رب العالمين، واشفنا معه وقد شفيتنا ولك الحمد يا رب العالمين. اللهم لك الحمد على شفائنا، اللهم الحمد على شفائنا، اللهم لا تحرمنا فضل هؤلاء المؤمنين، اللهم زدهم نورا وهدايه وتوفيقا، وصل اللهم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.